أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن ملاك حجية الظهور هو الكشف عند صاحب الغرض، وحيث أن صاحب الغرض في باب الأغراض التشريعية هو المولى المتكلم بالكلام الذي له ظهور، فإن المولى الذي تكلم بكلام له ظهور في معنان ملاك حجية ظهور كلامه هو كشف هذا الظهور عنده، هو مو عند العبد، كشف هذا الظهور عنده عن مراده، هذا هو ملاك حجية هذا الظهور. بمعنى أن المولى حينما يلحظ ظواهر كلماته فتارة يلحظها بنظرة تفصيلية، يعني يلحظ ظاهر هذا الكلام بالخصوص، ويلحظ ظاهر ذاك الكلام بالخصوص، ويلحظ ظاهر ذاك الكلام، يلحظ هذه الظواهر بنظرة تفصيلية، فهنا في هذه النظرة يستطيع المولى أن يميز بصورة جازمة، يميز الكلام الذي أراد به ظاهره عن الكلام الذي أراد به خلاف ظاهره. استطيع أن يميزه لأن هو أعرف بمراده، هو الأعرف بمراده من كل كلام بالخصوص. هذا فيما إذا نظر إلى ظواهر كلماته بنظرة تفصيلية، وتارة أخرى يلحظ ظواهر كلماته وينظر إليها بنظرة إجمالية، فيرى أن الغالب هو إرادة الظاهر، وهذا يعني أنه يجعل الغلبة كاشفا ظنيا عنده هو عن مراده، عن إرادة المعنى الظاهر. وهذا الكشف هو ملاك حجية الظهور، لأن حجية الظهور كحجية سائر الأمارات، الظهور ليس سوى أمارة من الأمارات، حجية الأمارات التي منها الظهور حكم ظاهري كما عرفناه على أساس مباني سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه في جعل الحكم الظاهري. كل حكم ظاهري يجعل من قبل المولى بغرض حفظ الأغراض الواقعية التي هي أهم. غاية الأمر أنه الأهمية تارة بلحاظ أهمية الاحتمال، فيكون الحكم الظاهري عبارة عن حجية الأمارة، وأخرى تكون الأهمية عبارة عن أهمية المحتمل، فيكون الحكم الظاهري عبارة عن أصل عملي بحت، وأخرى ثالثة يكون الأهمية بلحاظ الاحتمال والمحتمل معا، فيكون الحكم الظاهري عبارة عن الأصل المحرز أو الأصل التنزيلي. فالحجية في باب الأحكام الظاهرية سواء الأمارات أو الأصول المحضة البحتة أو الأصول التنزيلية، الحجية حكم ظاهري مجعول بحفظ الأغراض الواقعية التي هي أهم، وهذه الأهمية الثابتة لتلك الأغراض التي تدل عليها الأمارات، هذه الأهمية إنما هي بلحاظ قوة احتمالها، أهمية الاحتمال. ففي المقام حيث أن المكلف يشك في أن المراد والغرض الواقعي للمولى هل هو عبارة عن ظاهر كلامه، المولى أراد ظاهر كلامه أو لا، المراد والغرض الواقعي عبارة عن خلاف ظاهر كلامه. هنا يرى المولى أن الغالب في قائمة ظواهر كلماته، الغالب هو إرادة المعنى الظاهر من كلامه، يرى هذه الغلبة. 80% أو أكثر من ظواهر كلماته يقصد بها المعنى الظاهر، مراده مطابق للمعنى الظاهر في 80% من هذه القائمة. وعليه فيرجح المولى احتمال مطابقة الظاهر مع واقع المراد، يرجح هذا الاحتمال بمقدار بدرجة 80%، ويلغي احتمال عدم المطابقة. احتمال عدم مطابقة الظاهر لواقع المراد، هذا الاحتمال يلغيه لأنه احتمال ضعيف. الاحتمال الأقوى والأهم هو مطابقة الظاهر لواقع المراد، فيجعل الحكم الظاهري يعني الحجية للأمارة يعني للظهور وفقا لاحتمال المطابقة، مطابقة الظاهر مع الواقع. والسبب في ذلك هو أن احتمال المطابقة أهم عنده، يعني احتمال المطابقة أقوى، قوة الاحتمال هي السبب في جعل الحجية للظهور. والأهمية هنا يعني قوة الاحتمال كانت بلحاظ قوة احتمال مطابقة الظاهر، وغلبت مطابقة الظاهر لواقع مراد المتكلم. فهذه الحجية جاءت لكي تضمن الحفاظ على أهم الأغراض الواقعية، يعني الحفاظ على أقوى الأغراض الاحتمال، أقوى الأغراض الواقعية احتمالا، الحفاظ على الغرض الذي احتماله أقوى. خب، فقوة الاحتمال إذن هي المؤثرة في جعل الحجية للظهور. ومن الواضح أن قوة الاحتمال المؤثرة في اهتمام المولى قوة احتمال من؟ قوة احتمالي هو أو قوة احتمال العبد؟ لا، واضح عنده هو، قوة احتماله هو لا قوة احتمال العبد المكلف. ومن هنا تناط الحجية بحيثية الكشف الملحوظة للمولى، ولا تناط بالظن الحاصل للعبد. فعلا العبد حصل له ظن من ظاهر الكلام أو لم يحصل ظن، حصل له ظن بالخلاف أو لم يحصل له ظن بالخلاف، حصل له ظن بالوفاق أو لم يحصل، هذا كله مو مهم. لا تناط الحجية بحصول الظن الفعلي للمكلف حتى نقول أن حجية الظهور مخصوصة بحالة الظن الفعلي بالوفاق مثلا، لا. إذن على هذا الأساس اختلف باب الأغراض التكوينية عن باب الأغراض التشريعية. في الباب الأول يكون المناط والمقياس هو كشف الظهور عند نفس الإنسان الذي يريد أن يعمل بالظهور، لأنه صاحب الغرض التكويني، صاحب الغرض التكويني هو ذاك الإنسان الذي يريد أن يعمل بظاهر كلام شخص آخر، مثل المريض الذي مثلنا يريد أن يعمل بظاهر كلام الطبيب، أو مثل التاجر الذي يريد أن يعمل بظاهر رسالة تاجر آخر. فصاحب الغرض هنا هو المخاطب بالكلام مو المتكلم. صاحب الغرض الشخصي التكويني هو التاجر المخاطب بالرسالة أو المريض المخاطب من قبل الطبيب، هذا هو له غرض تكويني. المريض غرضه أن يعالج نفسه، أن يعرف داءه ودواءه، أو التاجر مثلا كذلك. فباعتبار أن صاحب الغرض الشخصي هو هذا، إذن فقد يكون هذا الكشف، يعني كشف الظهور عن واقع المراد، منوطا بأن يحصل لهذا المخاطب، يحصل له الظن بالوفاق مثلا، أو على الأقل لا يحصل له الظن بالخلاف. فمعقول، من المعقول أن تناط الحجية في باب الأغراض التكوينية تناط بعدم حصول الظن بالخلاف، لأن صاحب الغرض هو الذي يريد أن يعمل بظاهر كلام شخص آخر. فمن المعقول أن نقول أن العقلاء لا يعملون بظاهر كلام شخص آخر إلا إذا مثلا حصل لهم الظن بالوفاق، أو على الأقل لم يحصل لهم الظن بالخلاف، هذا معقول. أما في الباب الثاني، في باب الأغراض التشريعية، لا، فيكون المناط والمقياس هو كشف الظهور عند الآمر المتكلم بالكلام، كشف الظهور عند هذا الآمر عن غرضه، لأنه هو صاحب الغرض التشريعي. المولى هو صاحب الغرض التشريعي الذي يريد تحصيله من خلال التكلم بالكلام الذي له ظهور. صاحب الأغراض التشريعية هو المولى. لا تقولوا إن الأحكام الشرعية فوائدها ترجع إلى العبيد، لا ترجع إلى المولى الحقيقي. نعم، الجواب أنه نعم، الفوائد كلها ترجع إلى العبيد، لكن صاحب الغرض ليسوا هم العبيد. يعني فائدة الصلاة عبارة عن انتهاء أنا عن الفحشاء والمنكر، أو معراجي أنا، مو معراج الله. صح، فائدة الصلاة كوني صديقا، أن أصير صديقا، هاي فائدة الصلاة ترجع إليه. لكن من الذي له غرض بأن أكون صديقا؟ من اللي يهتم بأن أكون أن أنا أكون صديقا؟ هو المولى. صاحب الغرض الذي يهتم بكوني صديقا، أو يهتم بعروجي أنا، أو يهتم بانتهائي عن الفحشاء والمنكر، هو المولى. هذا مقصودنا من عندما نقول صاحب الغرض التشريعي هو المولى الآمر، لأنه نريد أن نقول أن فوائد الأحكام ترجع إلى المولى. واضح، الملاكات كلها ترجع إلى المصالح، والمفاسد كلها ترجع إلى العبيد. مصالح الأحكام والمفاسد التي هي وراء الأحكام الشرعية كلها مصالح العبيد ومفاسد العبيد. لكن هذا لا يتنافى مع قولنا أن الأغراض التشريعية هي كلها أغراض للمولى، يعني غرضه هو أن لا أقع في مفسدة الخمر. غرضه هو له غرض بأن لا أقع في مفسدة شرب الخمر، أن لا أقع في مفسدة الربا، الزنا، لحم الخنزير، والغيبة، الكذب. هو له غرض اهتمام بأن لا أتورط في هذه المفسدة، أو له اهتمام بأن أحصل على هذه المصلحة الموجودة في الصوم، في الحج، في الصلاة، في الزكاة وغيرها. فصاحب الغرض هو لا لا مو غرض شخصي، ذاك غرض هناك باب الأغراض. يعني صاحب الغرض الشخصي التكويني هو المريض. الطبيب هم له ذاك مو غرض شخصي تكويني، في غرض مثلا ما شئتم فعبروا عنه. ليس له المريض، ليس له غرض تكويني شخصي يرجع إلى شخصه هو، أن مثلا يداوي هذا المريض. مقرض شخصي. شنو شنو شنو فائدة هذا بالنسبة للطبيب؟ شخص الطبيب نعم له غرض شغلي، شغله يقتضي أن يعالجه، شغله الطبيب الطبابة، فله غرض بحكم شغله، هذا مو الغرض، مو لا نسميه بالغرض الشخصي. الغرض الشخصي التكويني راجع إلى المريض، هو يريد أن واقعا يحصل على علاج لمرضه، أن يعرف داءه ويعرف دواءه. أما الطبيب لا غرض له، لا نفع له، لا نفع له في أن يعرف المريض شنو دواء شنو داءه وشنو دواءه. مقتضى شغله هو يريد يأجر نفسه يشتغل ويأخذ فلوس، يعني له غرض شغلي ليس له غرض شخصي منه. فنعم هذا الطبيب إذا كان له غرض شخصي في أن يعرف مثلا ما هو مراده، شخص آخر تكلم معه وذلك الكلام كان له ظهور، فأيضا هناك هم يصير هذا الطبيب مثل المريض، يعني له غرض شخصي في أن يعرف مثلا سعر هذه البضاعة، فيروح يسأل واحد أن هذا سعر إشقاد، فذاك يتكلم بكلام له ظهور، فالطبيب هنا له غرض شخصي صار في أن يعرف سعر البضاعة، فأيضا يصير مثل المريض هناك. على كل حال فصاحب الغرض التشريعي في باب الأغراض التشريعية هو المولى، وهذا الكشف يعني كشف الظهور عن واقع مراد المولى هو الذي يوجب شدة اهتمام هذا الآمر بالغرض الذي يكشف عنه الظهور، وبسبب شدة الاهتمام هذه يجعل الحجية للظهور. ومن الواضح أن هذا الكشف لا يؤثر فيه حصول الظن للعبد بالخلاف، حتى إذا حصل للعبد الظن بالخلاف بخلاف الظاهر أو لم يحصل له الظن بالوفاق، مع ذلك الظهور، ظهور كلام المولى، كشفه عن واقع مراده عند المولى ما يختل ما يتغير. خب هذا إلى هنا خلص. إذن فانتهينا إلى أن التفصيل بين الظهور الذي يوجد ظن على خلافه مثلا وبين الظهور الذي لا يوجد ظن على خلافه، بأن يقال بأن الظهور الأول ليس حجة والظهور الثاني حجة، هذا التفصيل في باب الأغراض الشخصية التكوينية تفصيل صحيح، وعلى أساس أن نكتة حجية الظهور الكشف عند صاحب الغرض، وصاحب الغرض في باب الأغراض التكوينية هو الإنسان الذي يريد أن يعمل بالظهور، فهذا الإنسان إذا حصل له ظن بالخلاف بالنتيجة الظهور يقل كشفه أو ينعدم فلا يكون حجة. أما في باب الأغراض التشريعية فهذا التفصيل غير صحيح، لا نفصل بين الظهور المظنون خلافه والظهور الغير المظنون خلافه، كل ظهور هو حجة سواء ظن بخلاف العبد ظن بخلافه أو لم يظن، حصل له ظن بالوفاق أو لا، كل ظهور فهو حجة في باب الأغراض التشريعية. ليش؟ لأن ملاك حجية الظهور هو الكشف أيضا، لكن هنا الكشف عند من؟ عند المولى، والكشف عند المولى ما يتزحزح، ما يقل، ما يضعف، ما يتغير، سواء حصل للعبد ظن بالخلاف أو ما حصل، ظن بالوفاق أو ما حصل، كشف باقي على نمطه وعلى ما هو عليه، فيكون حجة مطلقة. هذا بالنسبة إلى هذا التفصيل. يبقى في المقام شيء واحد، وهو أنه يمكن أن يفترض في بعض الموارد وجود ما يقلل كاشفية الظهور عن الواقع، يقلل هذا الكشف عند المولى مو عند العبد. أحيانا قد يحصل ويوجد شيء يقلل هذا الكشف الذي قلنا أنه هو المهم، أن يكون الكشف عند المولى لأنه صاحب الغرض التشريعي. هذا الكشف أحيانا يوجد، ممكن أن يوجد في مقابله ما يقلل كشفه، يعني يوجب ضعف هذه الكاشفية عند المولى. مثلا من باب المثال، وإن كان هذا المثال غير واقعي، لو فرضنا أن القياس، مثلا القياس غالبا يطابق الواقع، قلت أن هذا المثال مو واقعي باعتبار أننا نعلم بطبيعة الشريعة الإسلامية القائمة على أساس تفريق المجتمعات وجمع المتفرقات، وعلى أساس ملاكات غير منضبطة، فهذا يكشف لنا عن أن القياس لا ليس غالبا مطابقا للواقع. لكن هسه فرضا من باب المثال، لو فرضنا أن القياس غالبا يطابق الواقع، فهنا إذا نظر المولى إجمالا إلى قائمة ظواهر كلماته، الظواهر التي يخالفها القياس، إذا نظر إلى الظواهر، ظواهر كلماته التي يخالفها القياس، رأى، يرى، ماذا يرى؟ يرى أن الغالب فيها، يعني ليس، يرى أنه ليس الغالب في هذه الظواهر مطابقتها لواقع المراد، لأن هذه الظواهر مخالفة للقياس، والقياس فرضناه غالبا مطابق للواقع، إذن فيرى أنه غالبا ليس الغالب في ظواهر كلماته شنو؟ المطابقة للمراد الواقعي. وهذا يعني أنه تقل كاشفية الظهور عن الواقع عنده هو، يعني عند صاحب الغرض وهو المولى في مثل هذا المورد. وإذا قلت الكاشفية عنده، إذن شنو النتيجة؟ عندئذ تختل السيرة العقلائية القائمة على حجية الظهور في هذا المورد. فإن القياس وإن لم يكن في نفسه حجة، صح هو مو حجة، لكنه على الأقل يمنع من حجية الظهور، يعني هو مو حجة لكن يقدر يزيل حجية شيء آخر، يمنع عن حجية الظهور بهذا الشكل الذي قلناه، باعتبار أن حجية الظهور قائمة على الكشف عند المولى، والكشف عند المولى هنا اختل بسبب مخالفة الظهور للقياس أو ضعف، فاختلت درجة الكشف التي هي المناط عند العقلاء في حجية الظهور. فنواجه حينئذ هنا إشكالا، وهو أنه إذن ما هو حل هذه المشكلة؟ يعني كيف نثبت حجية الظهور الذي يخالفه القياس؟ إذا فرضنا فرضا أن القياس غالبا يطابق الواقع، إذن فغالبا الظهور يخالف الواقع، فإذا كان الظهور غالبا يخالف الواقع يعني غلبة المطابقة للواقع ما موجودة عند المولى في الظهور، وهي الغلبة هي التي كانت أساس الحجية، هي التي كانت أساس الكشف عند المولى، فهذه راحت. فكيف هنا نثبت حجية الظهور الذي يخالفه القياس. هذا هو السؤال المطروح بهذا الصدد، والجواب هو أنه توجد لدينا عدة وجوه لحل هذه المشكلة وإثبات حجية الظهور في مثل هذا المورد. الوجه الأول هو أن نتمسك بأخبار وروايات الردع عن القياس، فإن الروايات الرادعة عن القياس لا يبعد أن نقول إن ظاهر لسان بعض هذه الروايات والأخبار ظاهرها هو أن الشارع فرض وجود القياس كالعدم، فرض وجوده كلا وجود، أصلا فرضه أنه ما موجود، فتكون هذه الأخبار بناء على هذا دالة على حجية الظهور الذي يخالفه القياس، لأن المولى فرض وجود القياس كعدمه، قال افترض ما موجود، لو لم يكن القياس موجودا كان عندك مشكلة مع هذا الظهور، ما عندك مشكلة، الآن هم افترض أن القياس ما موجود. ظاهر بعض روايات شجب القياس ظاهرها أنه كأنه افترض أنه كالعدم القياس، ما لم يعر له أي أهمية، يعني ذرة قيمة ما إليه. الشارع افترض القياس كالعدم، قياس موجود لكن هو يفترض أنه ما موجود، كأنه ما موجود، وهذا يعني أنه إذا فرض وجوده كعدمه معناه أنه إذن القياس لا يقلل الكشف عند المولى، لأن المولى افترض وجوده كالعدم، إذا لم يكن القياس موجودا خل لم يكن الكشف ضعيفا للظهور، الآن هم صح موجود لكن المولى افترض هذا الوجود كالعدم، إذن مع هذا معناه أنه لا تقل كاشفية الظهور عن الواقع عند الشارع بسبب مخالفة القياس له، كما لو لم يكن القياس موجودا أصلا. لا ليش تقول القياس هو أصلا أكثر عضو، كيف القياس شنو؟ هو اعتبارنا مبدئيا أنه فرضنا أنه بوجود القياس أنت بالطور عندنا وجود القياس مبدئيا حسب الفرض اللي فرضنا انت تقول عند المولى، واذا انتفق على الظاهر الروايات ما تذكر عن ما تظهر اصلا، يعني كيف ظاهر الروايات القياس راح؟ لا لا لا، هاي الروايات عندما اذا استظهرنا منها ان المولى الغى وجود القياس، يعني افترض وجوده كالعدم، كيف نستظهر ان القياس اصلا ينفي؟ القياس يخالف الظهور صح، يعني ظهور الكلام ولا يقتضي شيء والقياس يقتضي شيء اخر صح، لكن هاي الروايات تقول افترض انه ماكو قياس، لو ما كان قياس ايش كنت تسوي؟ هاي الروايات تظاهرها تفترض، ولكن يقول الظاهر راح ينتفي حسب فرضنا. لا ها لا لا لا لا ينتفي، هاي الروايات تجعل حكم ظاهري، تجعل الحجيه للظهور، اما القياس افترضناه مخالف لاي ظهور؟ للظهور كلام المولى في الحكم الواقعي، يعني اكو حكمين، اكو حكمين، حكم واقعي افترضنا ان ظاهر كلام المولى في الحكم الواقعي يخالفه القياس، ظاهر كلام المولى انه فلان شيء واجب كحكم واقعي، لكن القياس يقتضي ان فلان شيء مو واجب كحكم واقعي، هذا معنى مخالفة القياس له. هاي الروايات ليست بصدد جعل حكم واقعي، بصدد جعل حكم ظاهري للظهور، حكم ظاهري مو حكم واقعي، يتقول كل ظهور لكلام المولى هذا الظهور حتى وإن خالفه القياس، لكن افترض أن القياس معدوم ما موجود، وهذا معناه أن الشارع تعبدا ألغى وجود القياس، وح حكم بمقتضى هذه الروايات الشارع حكم بأن الكشف الذي لا بد من وجوده في الظهور هذا الكشف موجود عندي. افترض أنا أفترض أن القياس ما موجود، فإذا فكأن هذا الكشف موجود عندي أنا، فملاك حجية الظهور اعتبره الشارع موجودا هنا في بحسب ظاهر هذه الأخبار. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن نتمسك بسيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة قائمة على حجية الظهور، وهذه السيرة كثيرا ما تصطدم بالقياس، فإن موارد تصادم الظهور مع القياس كثيرة، مع أن القياس أمر طال التشاجر حوله بين العامة والشيعة، والأئمة عليهم السلام خاضوا هذه المعركة بجد. خب من الواضح أن الظهور الذي يخالفه القياس، هذا الظهور لو لم يكن يعمل به المتشرع في عصر الأئمة، يعني لو كان هذا الظهور استثني من الدخول في سيرة المتشرع القائمة على حجية الظهور، لو كان المتشرع بناؤهم على أن القياس يسقط حجية الظهور، وإن لم يكن هو حجة بنفسه لكن هو يسقط حجية الظهور، لو كان بناء المتشرع على هذا المطلب لكان هذا أمرا ملفتا للنظر بحسب يعني في على الصعيد المتشرعي لكان أمرا ملفتا للنظر، كما أن إسقاط القياس عن الحجية ألفت النظر فعلا والمتشرع التفت إلى هذا. لو كان إسقاط القياس الحجية عن الظهور هذا هم لو كان واقعان موجودان لكان يلفت النظر، كان يجلب انتباه المتشرع إذا كان القياس عندهم يبطل حجية الظهور، لكان هذا أمرا مهما يجلب الانتباه ويوجب الاهتمام به ويوجب انتشار ذكره في كتب الأصحاب. شلون إسقاط القياس عن الحجية انتشر وذاع ووصل إلينا؟ منع القياس عن حجية الظهور أيضا لو كان شيئا ثابتا في الواقع عند المتشرع في ذاك العصر انتقل إلينا، بينما لم ينتقل إلينا شيء بهذا الصدد، يعني لم يصل إلينا، لم تصل إلينا ولا رواية واحدة ولا دليل واحد ولا قرينة على أن المتشرع في عصر الأئمة كانوا يعملون بالظهورات لكن يستثنون ماذا؟ الظهور الذي يخالفه القياس. ما عندنا شيء دليل على هذا الاستثناء. لو كان المتشرع يستثنون واقعا الظهور الذي يخالفه القياس ويخرجوه عن دائرة الحجية لوصل هذا إلينا، لعرفنا أن المتشرع في عصر الأئمة ما كانوا يعملون بالظهور الذي يخالفه القياس ولا يعملون بالقياس، لا بالقياس يعملون لا بالظهور الذي يخالفه القياس، اثنيناتهم يذبوهن، بينما لم يصل إلينا شيء بهذا الصدد. فنستكشف من ذلك أن الظهور الذي يخالفه القياس كان حجة عند المتشرع الذين تكشف سيرتهم عن رأي الشارع كشف المعلول عن العلة كما بحثناه في بحث السيرة. هذا لو فرضنا أن الشيء الذي يقلل كاشفية الظهور عبارة عن القياس، أما إذا فرض شيء آخر غير القياس، فرض شيء آخر غير القياس يوجب تقليل كاشفية الظهور عن الواقع عند المولى، خب ذاك الشيء الآخر بعد لا يتم فيه هذان الوجهان، لا روايات الردع عن القياس ولا سيرة المتشرع، لأن هذين الوجهين كما رأينا مختصان بالقياس، فحينئذ علاج المشكلة ينحصر بالوجه الثالث الذي سوف نذكره إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.